الحمد لله مدبر الليل والايام ومصرف الشهور والاعوام المنفرد بالكمال والتمام الملك القدوس السلام تنزه جلاله عن ارض الافهام وتعالى كماله عن احاطه الاوهام ليس بجسم فيشبه الاجسام ولا بمتجوف فيحتاج للشراب والطعام ابتدى برداء الكبرياء والاعظام وابصر ما في بواطن العروق ونواخر العظام وسمع اقصى النطق والطف الكلام لا يعزو عن سمعه صريف الاقلام ولا يخفى على بصره دبيب النمل تحت سقف الظلام اله رحيم عظيم الانعام ورب قدير شديد الانتقام قد ترى الامور باحسن احكام الاحكام وصرف الحكم في فنون النقد والابرام بقدرته هبوب الريح وتسيير الغمام ومن اياته الجواهر في البحر كالاعلام احمده سبحانه حمدا يبقى على الدوام واقر بوحدانيته كافرا بالاصنام وصلي على رسوله محمد شفيع الانام وعلى صاحبه ابي بكر اول سابق الى الاسلام وعلى عمر الذي كان اذا راه الشيطان هاما وعلى عثمان الذي انهض جيش العسره بنفقته واقام وعلى علي البدر الغضام والاسد الدرغام واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اليك يا الخلق يرفع ربتك وان كنت يا ذا الذنب والجود مجرما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظما فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزد تجود وقدته يا صفيك ادما فان تعفو عني تعفو عن متمرد ظلوم غشوم ما يزايل مقسما وان تنتقم مني فلست بايس وان ادخلت نفسي بجرم جهنما فجرمي عظيم من قديم وحادث وعفوك يا ذا العفو اعلى واجسما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وما قل وكفى خير مما كثر وهلا وانما توعدون لات وما انتم بمعجزين روى ابو داود في سنن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه من كتاب الجنائز في صحيح البخاري نقرا من كتاب الجنائز في صحيح البخاري نقرا قال الامام باب من قال لا اله الا الله قبل ان يموت ولم يروي هذا الحديث الذي اسلفته لكم عند ابي داود لانه ليس على شرط الامام ليس على شرط الامام البخاري ولكنه استدل به فكتب عنوان اول باب من ابواب كتاب الجنائز باب من كان اخر كلامه لا اله الا الله ثم قال وقال وهب بن منبه رحمه الله تعالى ولا اله الا الله مفتاح الجنه وليس من مفتاح الا له اسنان ليس من مفتاح الا له اسنان لا اله الا الله هذه كلمه من قالها قبل ان يموت دخل الجنه ليست ضربة حظ كما يظن البعض. قل لا اله الا الله فيقول لا اله الا الله فيدخل الجنه. مش ضربة حظ يا اخوان. انما هي مكافأة اهل الخدمه. دي مكافأة اهل الخدمه. طول حياته عايش على لا اله جيء برجل كما يحكي ابن القيم رحمه الله تعالى، كان عاشقا للغناء، عاشقا للموسيقى والغناء، فجعلوا يقولون له قل لا اله الا الله وهو يدندن. والله نفس الكلام قول ابن القيم، دندن يعني يقعدون كده انغام موسيقيه، قل لا اله الا الله وهو يدندن، قل لا اله الا الله وهو يدندن. اخر جعل كلام ابن القيم، جعلوا يقولون له قل لا اله الا الله، يقول الدنانير والدراهم حتى جاءوه بها، فجعل ياكل هذه الدنانير والدراهم، ياكلها تطبق من حب شديد للدنانير والدراهم. اخر ايدوني بسجاره في زماننا، ده مش كلام ابن القيم، في زمن قريب من زماننا، هات سجاره، قل لا اله الا الله طب هات سجاره، قل لا اله الا الله هات سجاره. فكان اخر حياته اول ما يدوله السجاره عشان خاطر يقول لا اله الا الله، ولع السيجاره وخد نفس من السيجاره وطلع الدخان وطلعت روحه. فلا اله الا الله دي مش ضربه حظ، لا اله الا الله دي عمل. بكى احد الصالحين عندما مات له بغبغاء، لما عمل بغبغاء وكان تعلم الامام يتكلم، تعلم كلام يتكلم، وكان هذا الامام دائما يقول له قل لا اله الا الله، فالبغبغاء يقول لا اله الا الله. فكان عند موت البغبغان لم يقل هذه الكلمه، فبكى بكاء شديدا. وانت بتبكي على البغبغان؟ قال له والله لا ابكي عليه، ولكن نردد كلمه لا ندري عند الموت ان اقولها ام لا. احنا عاملين نردد لا اله الا الله لا اله الا الله، هل تدري عند الموت هل يوفقك الله لها ام لا؟ مش كلام، مش ضرب حظ، كما يقول بعض حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين حديث 70,000 يقول لك ده جت مع عكاشة ضربة حظ، مع عكاشة قال يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم عكاشة. بعض يقول لك ضربة حظ، أنا راح نبقى أنه أنت منهم أو النبي دعاني، مش ضربة حظ، ده توفيق الله عز وجل لعباده، مش ضربة حظ. لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، ده أنا قلت لا إله إلا الله مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، الذي يعيش على لا إله إلا الله لها أسنان، المفتاح دي مفتاح الجنة كما مر في صحيح. علماء قالوا الأسنان دي عبارة عن شروط لا إله إلا الله، شروط سبعة. أولها العلم، أن تعلم أنه لا إله إلا الله، قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، تعلم لا إله إلا الله، تعلم إزاي؟ الخطبة دي هنتكلم فيها عن لا إله إلا الله، فده علم لا إله إلا الله، بقى رقم واحد تعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، إيه هي شهادة الحق؟ هي لا إله إلا الله، وهم يعلمون أنه لا إله إلا الله، لذا كان المشركون قديما لو قيل لأحدهم قل لا إله إلا الله يأبى أن يقولها، لكن في هذا الزمان ممكن تلاقي واحد مشرك، مشرك تماما، وتلاقيه نصراني وتلاقيه يهودي تقول له قل لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، هو لا يعلم أصلا لا إله إلا الله، هو لا يعلم أصلا ما معنى كلمة لا إله إلا الله، اللي هي النفي والإثبات، نفي كل طاغوت يعبد من دون الله، وإثبات الحق والشهادة لله وحده. والمعنى لا إله إلا الله بمعناها لا إله بحق إلا الله، لا إله يعبد بحق لا إله، ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه آلهة أن تعبد، صح؟ لو قلت لا إله إلا الله كلامك من غير التقدير مش مظبوط، غير المسلمين يقول لك مش مظبوط، لأن في آلهة تعبد من دون الله، في عزير يعبد من دون الله، وفي عيسى يعبد من دون الله، خدت بالك؟ وفي 3000 ملة تعبد من غير الله، أصنام طلعوا من الكعبة 360 صنم، ساعة ما النبي فتح مكة 360 صنم. فلو قلت لا إله إلا الله مش هقول المعنى، المعنى لا إله بحق إلا الله. لا إله يعبد الحق، هو ده معنى لا إله، لو فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله بحق إلا الله. روى الإمامان البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، استغفر الله، هذا حديث عثمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثال اللي ربنا بيضربها والنبي بيضربها في القرآن وفي السنة لا يعقلها ولا يعلم معناها إلا العالمون. فاعلم. فاعلم وتعلم أنه لا إله إلا الله. لو أنت رايح الحكم يقول لك تعلم مناسك الحكم. لو راح تصلي بيقول لك تعلم، تعلم الصلاة. صلوا كما رأيتموني أصلي. أنت جايب واحد نصراني أصلي هتقول له خش المسجد صلي هيصلي؟ لا، الأول لازم تعلمه إزاي يصلي. أنت مسلم ودخلت الدنيا لقيت نفسك مسلم. وناس تعيش وتموت ومش عارف تعمل إيه. لا إله إلا الله. والله العظيم. تعلم، اعلم لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ده الشرط الأولاني. الشرط الثاني اليقين. يكون عندك يقين. أنه لا إله إلا الله مستيقنا بها يعني غير شاك كما روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله غير شاك فيهما إلا حرمه الله على النار. غير شاك فيهما. هو الشك ده بتاع مين؟ الشك ده بتاع المنافقين. أنت بقى حضرتك يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة التوبة إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ارتابت قلوبهم مش مؤمن حق إيمان. بعض الناس في الزمن ده واعيين بالموضوع ده. هو صحيح النصارى مش في يوم القيامة يطلع النصارى عندهم حق؟ شيء في يوم القيامة يكون اليهود عندهم حق؟ بعض الملحدين يسأل شيخ يقول له هتعمل ايه لو مت واكتشفت ان مفيش ربنا؟ بعض الملحدين ومفيش قيامة ومفيش يوم اخر ومفيش جنة ومفيش نار. قال له مش اشد من موقفي، مش من اشد، مش اشد من موقفك لو مت واكتشفت ان في قيامة وفي نار. ان واحد يخش عليك الحد ويشككك في ان في اله اصلا ويقعد يحط في راسه كده ويقرا. ها العلم ساعات بيكون يا جماعه علم الدنيا مش علم الدين. العلم ساعات بيكون انتكاسه صخره. اه والله العظيم ان هو يكون العلم هو سبب ضلاله. هو يقعد يفتش وينقر ويبحث ويبحث ويقتنع بكلام هؤلاء الفلاسفه. ممكن انسان اعرابي في عرض الصحراء ويبقى مؤمن بالله افضل من واحد طلع القمر بيقعد فاضي. وهو جاهل جدا ما عرفش يقرا ولا يكتب. لذلك سال واحد عربي ايه دليلك على ان ربنا وجود ربنا سبحانه وتعالى او في ان في اله؟ قال سماء ذات ابراج وارض ذات بجاج ها وبحار ذات امواج الا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير. البعره تدل على البعير والاثر يدل على المسير. لما تلاقي بحر وشمس وقمر هذا الكون الهائل الا يدل هذا على الخبير اللطيف؟ الا يدل هذا عليه سبحانه وتعالى؟ فهو شوف عاقل وفارق كبير كما يقول ابن عثيمين بين العقل والذكاء. فارق كبير جدا بين العقل والذكاء. هؤلاء الذين صعدوا القمر هؤلاء اذكياء، اذكياء العالم عباقره، لكن ليس هناك عقل. العقل فين مكانه؟ محله في القلب. محل العقل في القلب. خدت بالك؟ فمش شرط يكون عالم وعنده علم ويتعرف على الله عز وجل. لا يتعرف على الله عز وجل. فاليقين الشرط الثاني ان تكون مستيقن. روى الامام مسلم من حديث ابي هريره قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفينا ابو بكر وعمر فقام من بين اظهرنا فانطبق فابطأ علينا فخشينا ان يكون اقتطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع يحيى ابو هريره. قال فخرجت ابتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا انا بحائط لانصاري من بني النجار فدلت به هل اجد له بابا؟ فلم اجد. فاذا بربيع يدخل من تحت جوف حائط. والربيع اللي هو الجدول، حته الجدول الصغير، جدول يعني حفره تعدي المسجد. ونعرف ان احنا عارفين الجدول. حفره تعدي المسجد. فاذا ربيع يدخل من تحت حائط يدعوك حقا فين؟ آخره فين؟ فاحتفلت كما يحتفل استعرف. فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة: قلت نعم يا رسول الله. أرى ما شأنه؟ قلت يا رسول الله كنت بين أظهرنا فقمت فأطبقت علينا ففزعنا، فكنت أول من فزع. فأتيت هذا الحائط فاحتفلت كما يحتفل الثعلب وهؤلاء الناس وراءه. قال وأعطاني نعلين: يا أبا هريرة خذ هاتين النعلين، من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها فبشره بالجنة. قال فكان أول من لقيت عمر رضي الله عنه، فقال ما هاتان نعلان يا أبا هريرة؟ قلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها بشرته بالجنة. قال فضرب بيده بين ثديي فقررت الجسد، وقع على مقعدته يعني، فقررت بجسده. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر ارجع يا أبا هريرة. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أجهش بالبكاء وعمر على أسد، فقال النبي ما لك يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي بيده ضربة قررت بجسده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله لأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها بشره بالجنة؟ قال النبي نعم. قال فلا تفعل، فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس علي فخليهم يعملون. قال فخليني يا عمر، خليني يا عمر. الشاهد الحديث من قال لا اله الا الله مستيقنا بها غير شاك فيها كما كان عليه سلم، يبقى عندنا العلم، عندنا اليقين، القبول رقم ثلاثه. قبول ان انت تقبل لا اله الا الله، تقبل لا اله الا الله، كان مش تكون قديما لا يقبل لها، زي ما قلت لك كده عارفين معناها ايه. لذا قال الله عز وجل عنهم انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون، مش على لا اله الا الله، اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء معجاز. انت خليت الالهه كلها اله واحد، لا اله الا الله، اجعل الالهه الها واحده فيستكبرون عن قبول هذه الكلمه لا اله الا الله. لا، مش هنقبل لا اله الا الله. ودي نقطه انا عايز اقف معاها شويه والله. الزمن بتاعنا بنسقط هذه النقاط على زماننا. ناس كتير، مش هقول اغلب الناس لا، بس ناس كتير جدا لا يقبلون لا اله الا الله، لا يقبلونها اصلا، او يقبلون بعضها ويتركون بعضها، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فحد يقول لك تكتب لك كده على بوست في الفيس يقول لك ايه النقاب مع او ضد ايه ده؟ يعني ايه النقاب مع او ضد؟ هو شرائع ربنا انا بطرحها للنقاش، يعني في مجال اقبلها وما اقبلهاش، شرائع ربنا في مجال ان انا اطرحها للنقاش اقبلها او لا، النقاب مع او ضد. خليت الراي راي الناس. الكلمه دي لو يقصدها صاحبها هيكفر عدم القبول، انت مش قابل. رجل في حديث مسلم من حديث عائشه رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم نحو بدر فلحقه رجل كان يذكر منه جرأة ونجدة، رجل شجاع جدا عنده جراءة شديدة جدا، ونجدة دي يعني ايه؟ ناس بتستنجد بيه من شجاعته. فالرجل أول ما شافوه صحابة النبي عائشة بتقول كده، أول ما شافوه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا فرحا شديدا إن الراجل ده جاي معانا وهيفاضل معانا. فلحق بالنبي في الحرة فقال جئت لأتبعك وأصيب معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم المفروض انه يفرح، راجل زي دوبل مشهور قوي وجريء قوي وشجاع قوي والصحابه كلهم فرحوا بيه. جئت لاتبعك واصيب معك. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فلن استعين بمشرك، ما يلزمنيش انا واحد مشرك، ارجع فلن استعين بمشرك. قال ثم اتبعه في مكان آخر في البيداء فقال جئت لأتبعك وأصيب معك بعد فترة. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال لا. قال ارجع فأنا استعين بمشرك. مش استعين بمشرك. ثم لحقه ثالثة فقال جئت لأتبعك وأصيب معك. قال تؤمن بالله ورسوله؟ قال نعم. قال فانطلق. تعال ما انا مش هقبل مش هقبلك وانت مش لا تقبل لا اله الا الله. لازم تقبل لا اله الا الله بكل معانيها. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه. ما مش حاجه اسمها اقبل بعض ولا اقبل بعض. انا اصدق وازكي واصوم خدت بال حضرتك لكن ما تقوليش حاجه. انا ما اروحش اصرف فلوسي واقعد الف حوالين حجر. صدقني في حد قال كده مش عايز اقول لك منها. مش هقعد الف حوالين حجر انا خلاص. لكن الحاجه دي انا مش مقتنع بيها. انت تقبل يعني ايه؟ انت تقبل دي كله؟ مفيش حاجه اسمها انا مقتنع او مش مقتنع. الصحابه رضوان الله عليهم لما نزلت حديث البخاري ومسلم في حديث البراء بن عازب لما نزلت ايات سوره البقره في القبله تحويل القبله قال فصلى رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت. قبل البيت بيت الكعبه كان اتجاه المقدس بيت المقدس في اتجاه الكعبه. ثم مر بأناس يصلون العصر وهم متجهون تجاه بيت المقدس. هم بيصلوا. قال اشهد بالله لقد صليت مع رسول الله قبل البيت الكعبه. قال فدوروا او حولوا وجوههم وهم راكعون قبل بيت الكعبه. هم راكعون ما استناش يقول انا اتاكد من الخبر. خلاص راجل الثقه قال لهم انا عارف طريقنا مع النبي خلاص القبله اتحولت. طب اتحولت ليه؟ طب ايه الموضوع؟ طب هو احنا يا جماعه ما عندناش راي يعني هو احنا ومفروض يعني يبقى في مسلمين ومشاوره والمفروض الكلام اللي احنا بنسمعه في اول ايام مفيش الكلام ده. اول ما سمع الاتجاه اتغير خلاص اتغير. ما فيش فرامة عن الصحابه. سمعنا وقطعنا زي ما قيل في سوره البقره لما انزل الله عز وجل الله ما في السماوات وما في الارض وان كنتم ما في انفسكم وما تخطون حسبكم الا الايه دي الصحابه ما يقدروش عليها. عدم القبول اللي بتكلم عنها عدم القبول. فقالوا يا رسول الله حديث مسلم قالوا يا رسول الله كلفنا من الاعمال ما نطيق الصيام والصلاه والصدقه والجهاد ونزلت عليك هذه الايه. هم الحديث فيه ان هم باركين على الركب قاعدين على الركب مش قادرين يقفوا على رجلهم باركين على ركبهم من شده الايه. احنا نسمع الايه ولا احنا عادي الايه مش مشكله بالنسبه لنا. هم الايه نزلت تهملها فصعبه جدا عليهم على قلوبهم. كلفنا من الاعمال ما نطيق الصلاه والصيام والجهاد والصدقه ونزلت عليك هذه الايه ولا نطيقها. مش قادرين عليها بقى مش عشان نقبل الايه ولا نطيقها. قال أتريدون أن تقولون كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا قبلوه خلاص قبلنا قبلناها يا رب سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. زلت بها ألسنتهم وأقرتها ألسنتهم وجعلوا يقرؤونها فأنزل الله عز وجل تخفيفها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أو يكلف. لو مجرد فكرت في معصية دماغي أنا عايز أسرق الجدة تتحاسب عليها مجرد إن هي جت خاطرة في دماغك إن أنت عايز تسرق الجدة يتحاسب عليك سلة. ده معنى الآية يعني لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم تقول أو تخفوه من جوه نفسك إخفاء من جوه ما تقولش حاجة خالص يحاسبكم به الله. الآية دي منسوخة بالحديث اللي أنا ذكرته لك. فربنا نزل التأمين إن صح لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللي أنت هتعمله اللي أنت هتقوله هتتحاسب عليه. اللي أنت مش هتقوله حتى لو هو نفسك مش هتتحاسب عليه. يبقى لها ما كسبت وعليها الكسب اللي هو العمل يعني. خدت بالك؟ فقبل الصحابة خلاص قررت بها ألسنتهم لما نزل تحريم الخمر وكانوا بيشربوا الخمر دي والله زي ما إحنا بنشرب المية. والله العظيم الصحابة وكل اللي كانوا موجودين الى النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر كانوا بيشربوا الخمره زي ما بتشرب انت الميه بالظبط. نزل تحريم الخمر فجاء رجل منادي ان الخمره قد حرمت انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. حرمت؟ قال فامتلأت سكك المدينة بالخمر. في المدينة شوارعها كلها خمر، الناس كلها تلاقي الخمر. قال أبو طلحة، كان سيدنا أنس بن مالك كان بيسأل أبو طلحة وأبو عبيدة، فقال أول ما سمع قال اذهب يا أنس إلى هذا فأهرقه. فأهرق أنس، راح دلقوا على طول. مجرد السماع، يا ده واحد دلوقتي من زمان يقول لك ايه؟ مفيش الغاية، احنا بنشربها دي زي الاسنان زي النفس. هل يعقل ان انا اسيبها؟ ده بعض القائلين اللي هو يعني بيدعي ده مدعي. يقول لك طب الناس يا جماعه مش قادره تستغنى عن الموسيقى. مش قادره تستغنى عن الموسيقى. فاحنا مش الحل ان احنا نقول ان الموسيقى حرام، مش الحل. لا، لكن احنا ممكن نخليها ايه؟ موسيقى هاديه. موسيقى عبد الوهاب، ام كلثوم. بلاش الموسيقى المزعجه قوي. فممكن نخلي يعني بعض الاغاني اللي مش عارف ايه دي. هي حرام؟ حرام. سمعنا وطعنا. اقبل يا سيدي دينك. لا اله الا الله جاءت بتحريم الخمر. الخمر حرام. لا اله الا الله جاءت بتحريم الموسيقى. الموسيقى حرام. حضرتك لو عندك استعداد ما تقبلش شيء جاءت به لا اله الا الله، كلم ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه. انا ما كانش عندي استعداد اقبل الموضوع ده. لا اله الا الله جاءت بهذا، انا ما عنديش استعداد اقبل هذا. من شروط لا اله الا الله القبول. قبول، اقبل اي حاجه من عند ربنا. قبلت، سمعت وطعت. مفيش عندي انفصال، مفيش عندي جدال. سمعنا وطعنا. قبول للقياده. للقياده انك تنقاد لله عز وجل. شوف انت رجل مع الله صالحا، هو رجل حكيم، رجل حكيم ومع امراه صالحه، يقول لها اي حاجه هي واثقه في حكمه الرجل. اي حاجه لو قال لها اقف على الكوبري ده، وقف عليه كده الكوبري ده وخليك واقفه كده خمس دقائق، ها من حكمته هي بتقول الفضل نعم. فما بالك بالله العظيم. ده قمه الانقياد. لان الانقاذ شفت المره اللي قلت لك لو قال لها اي حاجه بتقول الفضل اي حاجه. حاضر. هي النقطه الثانيه بتتكلم على الفضل. لان لو انت حكيم سبحانه وتعالى، الحكيم لما يقول لك اعمل كذا يعمل من غير ما تفكر، لان هو حكيم. يقول لك يعني ربنا سبحانه وتعالى مش هيامرك بشيء فيه هلاكك. مش هيامرك بشيء فيه هلاكك، حكيم سبحانه وتعالى. فقمه القيادة، ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا. مين احسن دين من الذي يقاتل الله عز وجل ويتبع دين نبينا ابراهيم حنيفا؟ مين احسن؟ الجواب لا احد احسن. مش حتى القيادة. الرابع او الخامس الصدق، يعني انت تبقى صادق في لا اله الا الله. مش كذا قالت لا مين؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. كذاب لا إله إلا الله منافق. كذاب لا إله إلا الله منافق. هو قلبه مش مصدق، هو بيقولها بس قدام الناس. إحنا لو شفنا المؤمنين ها إذا رأى الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. احنا بس هنقولها كذبا امامها. لا اله الا الله صدقا. صدقا في حديث البخاري ومسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا دخل الجنه. روايه عن البخاري ومسلم الا دخل الجنه في روايه الا حرمه الله على النار. صدقا من قلبه، صادق من قلبه. لا اله الا الله ما فيهاش ما فيهاش سمعه. اخلاصا. ده الشرط الثالث. اخلاصا. لا اله الا الله مخلصا من قلبه. لا رياء ولا سمعه. كذا اخرج البخاري من حديث ابي هريره. قال ابو هريره قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال يا ابا هريره لقد ظننت انه لا يسالني عن هذا الحديث احد اول منك. لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة ما من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه، خالصا من قلبه أو نفسه. وراى البخاري من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه، والحديث طويل أسوق لك الشاهد فحسب. في آخر الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الأنصار، قال قائل: ما فعل مالك ابن الدخش أو الدخشش اللي هو البيت؟ فقال رجل: هذا منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله؟ قال: يا رسول الله، إنا لنرى وجهه وقبلته إلا إلى المنافقين. تقول: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، إحنا والله لا نرى وجهه ولا قبلته إلا إلى المنافقين. فالنبي أصر كلامه يقول إيه؟ فإن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. الحديث ده من ضمن الكنوز اللي البخاري، اللي العلماء السنة يستشهدوا بيه على انك انت يجوز تحكم على الانسان بما في قلبك. بعد ذلك انت اشققت عن صدره يا حبيبي، دي مش على مطلقها كده. انت هتحكم على جوه قلبه؟ ايوه، تقدر تحكم على على على اللي جوه قلبه بقرائن. اذا في عندك قرائن تدل على ان القلب في كذا، تحكم على اللي جوه قلبه. العلماء والله لا مش هذا، ده علم يا جماعه والله. الناس قالت لك ايه؟ لا نرى وجهه وقبلته الا الى المنافقين، من لم يقرهم. طالما وجهه وقبلته الى المنافقين يبقى هو زيهم. يبقى هو زيهم. قاعد احكم على قلبك بعملك. لما الاقي واحد ليل نهار لا يوالي الا اعداء الله. وليس من عمل الا وهو محارب لشرع الله. لا واحد، لا واحد يقول لك ايه؟ اخر حاجه تفتح نفسك. صلاه صليت صلاه 10 دقايق. اصلك احنا نهدي مساجد اللي انت عبد الطرق. اصلك احنا هنعمل في المساجد. هو انت كل شغلك على المساجد؟ هو ما فيش غير المساجد؟ ما فيش حاجه اسمها ابدا ابني واعمل ولاحق ما حدش يجي جنب المساجد، لان دي ارض الله ومساجد بيوت الله، بيوت الله. لا نرى وجهتك الا الى المنافقين. ما فيش وجه ليك الا الى المنافقين. ما تقوليش ما تحكمش على القلب. العمل كلها بتدل ان ده ما بيعملش الاسلام، ان هو ضد الاسلام. ما تجيش انت تقول لا ده مسلم، ده مع الاسلام. وكم من مسلم كان ايام النبي يصلي خلفه في الصف الاول وهو من المنافقين. ها؟ النبي صلى على عبد الله بن ابي بن سلول، صلى عليه. وبعد ما اتدفن طلعه من كفن. خلي بالك، طلعه من كفن. وبسط فيه ولبسه ثيابه وصلى عليه. والله العظيم حديث البخاري، حديث جابر بن عبد الله، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. وربنا قال له في الكتاب: ولا استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ان تستغفر لهم 70 مره. قال: والله لا استغفر فوق 70. ربنا قال 70 انا هستغفر فوق 70. يعني استغفر لعبد الله بن ابي بن سلول، النبي استغفر. النبي استغفر لعبد الله بن ابي بن سلول فوق 70 مره، وصلاه النبي رحمه. وما اترحمش. ها؟ وما اترحمش. ولا تصلي على احد منهم، قالوا النبي في صريحه. مات ابدا ولا تقم على قبره. انهم كفروا. كفروا. قال: لا لا لا، كفروا. كفروا. انهم كفروا بالله ورسوله. وماتوا وهم فاسقون. ربنا اللي بيقول على واحد يقول لا لا لا كافر، مش انا. فما تجيش تتنطع وتبقى متنطع وتقول لي لا لا اله الا الله، وايش تبعت له ما له عليه ما عليه. يا حبيبي واحد كفر لدرجه ان احنا سمعنا واحد دلوقتي ملحده بتقول ما فيش اله، يقول لك ما تحكمش عليا بحاجه، اصلك هي ممكن في بين انا الا ممكن تخش الجنه. يا ابني ده هي نفسها تعرف انت ايه وهي بتموت، اللي هي مفيش حاجه اسمها اله، بتقول لا اله. ودي بتقول لي لا لا ما لا وعليها ما عليها. في حاجه اسمها احكم على اللي في قلبك من خلال عملك، من خلال قرائن انت قلتها بنفسك. انت قلتها بنفسك، مش احنا اللي قلناها عليك، مش بنفتري عليك. سبحان الملك العظيم، لا نرى وجهه ولا قبلته الا الى المنافقين. ما مش شايفينه بينافق ما مش شايفينه بيعمل اي عمل صح الا مع اعداء الاسلام. اما عند المسلمين فاللي يعتقل يعتقل والسجن يسجن واللي يروح يروح، لكن لا ترى ابدا هذا الاعتقال وهذه السجون لغير المسلمين ابدا، لا تراها ابدا، المسلمين فقط فحسب، فلا نرى وجهتهم ولا قبلتهم الا الى المنافقين. قال فان الله حرم على الناس من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، صلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا، صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غر عليه بالنبوه خاتما من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الى مسلم النبي الى اسمه اذا قال بخلق المؤذن واشهد، وشكر له من اسمه ليجل له فذو العرش محمود وهذا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه واله. المحبة ده الشرط السابع والأخير، إن أنت لازم تكون بتحب ربنا سبحانه وتعالى وتحب النبي صلى الله عليه وسلم وتحب لا إله إلا الله. حب لا إله إلا الله هذا رقص الطائر وجناحيه الخوف والرجاء. المحبة روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك وأبي هريرة واللفظ لأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. قال عمر يا رسول الله لانت احب الي من اي شيء الا من نفسي. قال لا يا عمر حتى اكون احب اليك من نفسك. قال فانت والله يا رسول الله احب الي من نفسي. قال الان يا عمر الان يا عمر. حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يقاتلون في سبيل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ها الذين آمنوا أشد حبا لله، حب العمل، تتعمل بحب مش بتعمل بكره ولا بتعمل اتجاه جنبي زي بعض الناس. يروح الجمعه وهو عايز يمشي من المسجد كده، انا صليت صلاه الجمعه امضي وامشي، ها زي الناس اللي في الشاشات الكبيره انا امضي وامشي، انا صليت صلاه الجمعه يا جماعه سلام عليكم. انت جاي بحب عايز تسمع كلام ربنا وكلام النبي ولا انت جاي تقضي واجب عليك؟ مش قصه مش قصه واجب والله العظيم. بشوف ناس انا احكيلكم والله تكلمني كده تقول لي والله العظيم يا شيخ انا مش عايزك تخلص، انا عايز اقعد اسمع، انا بحب كلام ربنا وكلام النبي. شوف ده اسمه محب، مش واحد قعد له تلت ساعه نخطب، تلت ساعه ما لحقش اقول مقدمه ما لحقش اقول حاجه والله، اقول لك اصلا كده 10 دقايق انت جاي ليه؟ انت مش حابب تسمع انا لا لا لا في ماتش ساعه ونص اهلي وزمالك؟ هتحب والله المذيع اللي بيذيع، هتحب كلام المذيع والله لان انت بتحب اللعب، عشان انت بتحب اللعب هتحب تسمع المذيع، لدرجه ان هم لو ذاعوا الماتش من غير المذيع انت ممكن تقفل التلفزيون. ليه؟ انا بحب اسمع التعليق بتاع المذيع، بيكلمني كده بيعمل لي كده دماغ، عايز اسمع الماتش، عايز اسمع مش اتفرج، لا عايز اسمع. يا عم اسمع قال الله، اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت حب لو مش حابب يبقى ربنا هو يحببك. في ناس غصب عنها مش طايق، شيطان عمال يململ، عايز يقوم، اخلص يا عم خلاص، يا عم افهمنا، يا عم الله يكرمنا خلاص. حب الله، حب رسوله، حب لا اله الا الله، دي من ضمن الشروط. الإمام بيقول في كتاب الجنائز، وأنا إن شاء الله هشرح كتاب الجنائز في الكتب القادمة بإذن الله، وما تيسر لنا إن شاء الله. بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله، واورد حديث خلاف حديث ابي داود اللي انا رويته في اول الخطبه، اورد حديث ابي ذر لان ده على شرط. ايه حديث ابو ذر؟ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر الكعبة متوسدا بردا له وقد دان. طبعا سيدنا الرسول شخص غير محتاج. قال ثم اتيته وقد استيقظ. وكان الكلام اللي جاي دول رؤيا منامه ورؤيا منام الانبياء حقق. ثم اتيته وقد استيقظ فقال بيقول لك صلى الله عليه وسلم قال انه اتاني اتي من ربي فبشرني او قال اخبرني انه من مات من امتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه. فقال ابو ذر قلت وان زنى وان سرق. قال النبي وان زنى وان سرق. قلت ابو ذر وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق. قلت وان زنى وان سرق. قال وان زنى وان سرق. وإن رغم أنف أبي ذر غصب عنك رغم يعني التراب الرغم التراب اللي مناخيرك تيجي في التراب من الذلة يعني دي كلمة كانت في لسان العرب عادة مش النبي بيجي عليه زي سكينات كأمه كده ده مش دعاء كانت كلمة بقوم بيقولوها على طول. وإن رغم أنف أبي ذر أيوه غصب عنك وإن زنى وإن سرق تيجي أنت تقول لي طب إزاي؟ في حديث الرواية في البخاري ومسلم برضه بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يلتهم نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين يلتهبها وهو مؤمن. فنفع عنهم الإيمان مجرد ما سرق وزنى وشرب الخمر كبائر الذنوب دي. أقول لك قال العلماء هذا نفي غير مش نفي صحة نفي تماما ان انا بنفي عنه ان هو ايمانه مش 100% ايمانه ممكن يكون 50%. فالنبي لما بيمشي ما بيجيش كمان صحة الايمان نفسه ان هو كايمان اصلا مش مؤمن. لا مش المعنى المعنى ان هو مش مؤمن 100% هو مؤمن ايه 80 70 50 ده المعنى مش يعني بيمشي نفي نفي كمان مش نفي صحة. لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن يعني هو كامل الايمان يبقى ايمانه ناقص لا شك ولا محاله ايمانه ناقص. فالمعنى ان المسلم اللي بيرتكب الكبائر مش زي برضه هنطلق حديث ابو ذر مش على المطلق ان من زنى وسرق ولا يشرك بلا شيء دخل الجنه. المعنى في داخل الجنه ان هو كده كده هيخش الجنه طالما انه لم يشرك بلا شيء ولكن ممكن يخش الجنه مش مع اول الداخلين. فاهمني؟ ممكن يخش الجنه بس مش مع اول الداخلين لان في ناس هتخش على طول الجنه ما لهمش عذاب وفي ناس من المسلمين سيعذبون في نار جهنم وبعد خروجهم من نار جهنم بكبائر الاثام والعصيان ها يخشوا الجنه خلاص. لكن انا اسمي في الاخر ايه اسمي دخلت الجنه يبقى صدق رسول الله أتاني آدم من ربي فبشرني أو قال أخبرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة مش معناها أنه دخل الجنة مع عمل داخلي ممكن يعذب في النار ثم يخرج كما في حديث أبي هريرة هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم أن تضامون في القمر بين البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. هل تماهون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك. يحشر الناس يوم القيامة فيقال من كان يعمل شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الظلمة فيها منافقوها فيأتيهم الجبار سبحانه وبحمده فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فيقول هل بينكم وبينه علامة تعلمونه بها؟ قالوا نعم الساق فيكشف عن ساقه فيخر له كل مؤمن ويبقى منافق الناس يبقى إذا جيء به ليسجد كان ظهره طبقا واحدا فينكفئ على وجهه ينكفئ على وجهه. تبان حضرتك يبقى أناس في النار من المسلمين وحكى عن آخر أهل النار دخولا للجنة. ده رجل من المسلمين قال أبو هريرة ممن كانوا يعبدون الله. فالعلماء كلهم أجمعوا الحديث ده في غيره عشرات أنا بجيب لك نصيحة بس ده في غيره عشرات بيدل على أن بعض الموحدين هيدخلوا النار. هيدخلوا إيه؟ هيدخلوا النار فيخرجون منها قد ابتحشوا صاروا سحما فيدخلون في نهر مسمى الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ألا ترى أنها تخرج بيضاء مرتوية؟ حديث طويل من ثلاث شهور في العسل. فالمسلمين منهم يخش النار ومنهم من سيرحمه الله عز وجل. فكان معنى حديث أبي ذر أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ليس شرطا أن يدخل الجنة مع أول الداخلين. والحديث الثاني الذي أورده في هذا الباب باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت أنا يعني ابن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمورنا وسرنا أسلافنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل هذا زيادة لنا في كل خير واجعل موت راحة لنا في كل شر. اللهم اقنا الفتن وظهر منا وما بطن. اللهم حبب الينا ايماننا وزينه في قلوبنا وكره الينا كفر الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.